الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال بيد رضي الله عنه: أغلي السباء بكل أدكن عاتق أو جونة قدحت فض ختامها. هذا البيت من شواهد النحاة على مسألة، ما هي؟ أن الواو لا تفيد الترتيب. أحسنت، بارك الله فيك. قال: باكرت حاجتها الدجاج بسحرة لأعل منها حين هب نيامها. ما معنى أعل؟ هو السقي بعد النهب. أحسنت، أو السقية الثانية. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، من يحب أن يقرأ؟ أقرأ إن شاء الله. نعم، طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف على شيخنا والديه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال لبيد بن طبيعة العامري رضي الله عنه: وغدات ريح قد وزعت وقضرة قد أصبحت بيد الشمال زمامها، ولقد حميت الحية تحمل شكتي خلط وشاحي إذ غدوت لجامها، فعلوت مرتقبا على ذي هبوتي حرج إلى أعلامهن قتامها، حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها، أسهلت وانتصبت كجذع منيفة جراء يحصر دونها جرامها، رفعتها طض النعام وشلق حتى إذا سخنت وخف عظامها، قلقت رحالتها وأسبل نحرها، وابتل من زبد الحميم حزامها، تقى وتطعن في العنان وتنحني ورد الحمامة إذا جد حمامها. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رضي الله عنه: وغدات ريح قد وزعت وقرة قد أصبحت بيد الشمال زمامها، أي ورب غدات ريح. فالجر هنا برب المحذوفة بعد الواو، والجر برب المحذوفة بعد الواو كثير. قال ابن مالك: وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء، وبعد الواو شاع على العمل. من يذكر شاهدا للجر برب المحذوفة من معلقة امرئ القيس؟ وبيضة خدر لا يرام خباؤها. أحسنت. وليل كموج البحر أرخص. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. وقصدتين تأتي الملوك غريبة. لكن هذه ليست من معلقة من القيس. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. قال: وغدات ريح، أي غدات فيها ريح، قد وزعت كففت، وزعته عن الأمر منعته عنه وحبسته. ومنه قوله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، أي يحبس أولهم على آخرهم، يعني يستوقف سوابقهم حتى يلحق بهم تواليهم. ويروى عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فمعنى قد وزعت كففت ومنعت. وقرة شديدة البرودة، فالقرة والقر البرد. قد أصبحت بيد الشمال، الشمال الريح المعروفة التي تأتي من الشمال على تقابل مع الجنوب. زمامها، قد أصبحت بيد الشمال زمامها. زمام الحبل تربط به الدابة، أي بيد الشمال قيادتها، أي الغداة. الغداة التي سبق وصفها بأنها ذات ريح، هي كذلك ملكة الشمال زمامها تقلبها بأفانين البرد. يقول: رب يوم تهب فيه ريح الشمال وهي أبرد الرياح، كففت شدة البرد فيها عن الناس بإطعامهم ونحر الجزور لهم، كما سيأتي في الأبيات التالية. ولقد حميت الحية تحمل شكتي فرط وشاحي إذ غدوت لجامها. ولقد حميت، منعت وحفظت الحية، الحي هو القبيلة، يعني به، يعني بها قبيلته هو. وفي رواية: ولقد حميت الخيل، والخيل اسم جمع فرس لا واحد له من لفظه. تحمل شكتي، الشكة السلاح، فرط، هذه صفة لفرس مقدرة. والفروط من الخيل المتقدمة السريعة، يقال فرط القوم إذا تقدمهم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. وقد فسر به قوله تعالى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، أي مقدمون إلى النار معجلون إليها. وقوله تعالى قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، إنا نخاف أن يفرط علينا أي أن يعجل علينا بالعقوبة والقتل قبل إتمام دعوته. فرط وشاحي إذ غدوت لجامها، وشاحي توشحي أي لباسي لجامها كالوشاح. إذ غدوت دخلت في الغداء لجامها، اللجام ما يجعل في فمها للقود والركوب. يقول أضع لجامها على عاتقي كالوشاح، وشاحي مبتدأ ولجامها خبر، وشاحي لجامها. يقول ولقد حميت قبيلتي أو خيلي وأنا على فرس إذا نزلت عنها أتوشح بلجامها لأكون متهيئا لركوبها، فعلوت مرتقبا على ذي هبوة حرج إلى أعلامهن قتامها، فعلوت صعدت مرتقبا، هذا مفعول به لعلوت، والمرتقب المكان المرتفع الذي يرتقب أن ينظر منه العدو حتى لا يأتي فجأة. وضبط فعلوت مرتقبا فيكون حالا منه، على ذي هبوة على مكان ذي هبوة أي غبار، على مكان ذي غبار حرج، الحرج هنا المكان الضيق جدا، يقال مكان حرج وحرج أي ضيق، وقرئ به ما في المتواتر. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا. فعلوت مرتقبا على ذي هبوة حرج إلى أعلامهن قتامها، إلى أعلامهن أي إلى جبالهن، قتامها غبارها. ومن يذكر شاهدا على من يذكر شاهدا من القرآن على إطلاق الأعلام على الجبال؟ ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. أحسنت أحسنت، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. نعم، وإن الصخر التي تسمى الهداة به كأنه علم في رأسه نار. أحسنت، كأنه علم أي جبل في رأسه نار. نعم بارك الله فيكم. ومنه أيضا قوله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. إلى أعلامهن قتامها، هذا قول في تفسير الأعلام هنا، أو إلى راياتهن، إلى راياتهن، الأعلام تطلق على الجبال وتطلق على الرايات. يقول علوت عند حماية القبية مكانا مرتفعا ذا غبار شديد، وقد وصل غباره إلى أعالي الجبال، أو إلى رايات فرق الأعداء وقبائلهم، حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها، حتى إذا ألقت الشمس المفهومة من سياق كلامه، وهذا من عور الضمير على ما لم يتقدم له ذكر. وبيت لبيد هذا حتى إذا ألقت يدا في كافر من شواهد المفسرين على عور الضمير على ما لم يتقدم له ذكر لذات السياق عليه، حتى توارت بالحجاب أي حتى توارت الشمس بالحجاب. إنا أنزلناه في ليلة القدر أي القرآن، فلولا إذا بلغت الحلقوم أي الروح، حتى إذا ألقت يدا كنا عن غروب الشمس بإلقائها يدها في ليل كافر، في كافر، الكافر هنا الليل، لكفره الأشياء أي ستره إياها. ومنه قوله فيما تقدم يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، ستر النجوم غمامها، ولذا سمي الزارع كافرا كما تقدم. ومنه قوله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، وأجن غطى وستر، ومثله جن الثلاثي، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. ولهذا سمي الجن جنا لاستثارهم عن أعين الناس، والجنين الولد ما كان، والجنين الولد ما دام في بطن أمه لاستتاره أيضا، والمجنون استتر عقله، والجنة مستترة بالأشجار. وأجن أوراتي الثغور. الثغور، الثغور جمع ثغر لمكان الخوف، وعورات الثغور أشدها مخافة. يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. وأجن أوراتي الثغور ظلامها، ظلامها فاعل أجن، أضاف الظلام إلى ضمير الأورات أي ظلام العورات في الثغور. أسهلت وانتصبت كجذع منيفة جرداء يحصر دونها جرامها. أسهلت وزن أفعل يأتي لبلوغ المكان، نزلت من المرتقب إلى مكان سهل لين. وانتصبت الفرس أي رفعت رأسها ومدت عنقها لأعلى كجذع منيفة. الجذع أصل النخلة، والمنيفة الطويلة جدا، كجذع منيفة جرداء أي قليل سعفها وليفها. يحصر دونها الحصر ضيق الصدر، أو جاءوكم حصرت صدورهم، ويقال أحصر إذا أصابه أمر منعه من المضي فيما يريد، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والفعل حصر كعلم، والفعل من الثلاثي حصر كعلم أي يتعبون دون الوصول إلى رأسها، إلى رأس النخلة. يحصر دونها جرامها، الجرام جمع جارم وهو الذي يقطع ما على رؤوس النخل. معنى هذا البيت والذي قبله: حتى إذا غربت الشمس نزلت من المرتقب وأتيت مكانا سهلا، وقد رفعت فرسي عنقها من شدة نشاطها كأصل نخلة طويلة تضيق صدور من يريدون قطع ما على رؤوسها لعجزهم وضعفهم عن ارتقائها. شبه عنق فرسه في الطول بهذه النخلة. قال: رفعتها طرد النعام وشله حتى إذا سخنت وخف عظامها. رفعتها جعلتها تسرع في سيرها طرد النعام. طرد النعام وطرده عدوه، أي كلفتها عدوا مثل عدو النعام، أو عدوا يصلح لاصطياد النعام. وطرد مفعول مطلق، رفعتها طرد النعام، طرد مفعول مطلق، مثل أقبل زيد الركضة، ركضة مفعول مطلق. رفعتها طرد النعام وشله، الشل والشلل الطرد أيضا. وفي رواية: وفوقه، رفعتها طرد النعام وفوقه وفوق الطرد أيضا. حتى إذا سخنت جدت في السير وفار فيها الدم، وخف عظامها، خف في السير عظامها فبعد عنها التثاقل والتباطؤ. يقول: جعلت فرسي تسرع إسراعا مثل إسراع النعام. يقول: جعلت فرسي تسرع إسراعا مثل إسراع النعام في ركضه، حتى إذا جدت في السير وخفت فيه قلقت رحالتها وأسبل نحرها وابتل من زبد الحميم حزامها. قلقت تحركت واضطربت سرعتها، القلق الاضطراب وسرعة الحركة. رحالتها، الرحالة شبه السرج يتخذ من جلود الغنم بأصوافها. وأسبل أمطر عرقا نحرها، النحر نقرة في أعلى الصدر. وابتل من زبد الحميم حزامها، الزبد رغوة تعلو بعض المائعات، والحميم هنا العرق. الحميم يطلق على الماء الحار، ومنه في القرآن: وسقوا ماء حميما. أحسنت، وسقوا ماء حميما فقطع معاهم. ويطلق أيضا على القريب، ومنه في القرآن: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أحسنت، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. لكنه هنا في البيت المقصود به العرق. وأسبل نحرها وابتل من زبد الحميم العرق حزامها، حزام ما يربط سرجها عليها. يقول: حتى إذا جدت في السير وخفت فيه اضطربت رحالتها على ظهرها من إسراعها في جريها، وسال نحرها عرقا وابتل حزامها من ذلك العرق. السلام عليكم. في قوله: وخف عظامها، العظام من المؤنث أو من المذكر؟ مذكر. لماذا؟ لأنها جمع عظم. العظم مذكر، لكن لا يلزم إذا كان مفرد مذكر أن يكون الجمع مؤنث، أن يكون الجمع مذكرة. طيب نريد شاهدا من القرآن ذكر فيه العظام حتى ننظر هل العظام من المؤنث أو من المذكر. في عود الضمير إليه بالتأنيث في سورة البقرة. نعم أحسنت، في قوله تعالى أن العظام ننشزها أو نكبرها. نعم أحسنت، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. نعم وانظر إلى العظام كيف ننشزها، هنا أنثى الضمير فهذا يدل على أنها مؤنثة. قال من يحيي العظام وهي رميم، فهذا يدل على أنها مؤنثة. طيب هنا قال وخف عظامها، ما قال خفت، ذكر الفعل. إذا كان الجمع تكسير فيجوز الاتيان بالفعل مذكرا ومؤنثا. نعم كالذي استهوته الشياطين في الأرض وقرئ بالتذكير، استهويه الشياطين في الأرض مع الإمالة، إذن فيجوز في جمع التكسير التذكير والتأنيث. نعم قال ترقى وتطعن في العنان وتنتحي ورد الحمامة إذا جد حمامها، ترقى تصعد وترتفع، وأراد أنها ترفع رأسها فكأنها تصعد. ما الماضي من ترقى؟ يرقى مثلا فعل مضارع، ما الماضي منه؟ رقية. أحسنت، رقية، يقال رقية يرقى من الرقي بمعنى الارتفاع، أو ترقى في السماء، ويقال رقى يرقي من الرقية وهي العوذة يعوذ بها. طيب قوله تعالى وقيل من راق، هل هو من الرقي بمعنى الارتفاع من رقي يرقى، أو من الرقية من رقى يرقي؟ قيل بالوجهين. أحسنت، قيل صحيح. من راق أي من راق يرقي. أحسنت أحسنت، قيل قال أهل المريض ومن عنده من يرقيه عسى أن يشفيه، وقيل من يرقى بروحه أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب، فقيل بهما. أحسنت، ترقى وتطعن بعنقها لنشاطها، تفتح فيه العين وتضم، تطعن وتطعن، وبعضهم يفرق بينهما فيقول تطعن بفتح العين في المعنوي، مثلا يقال يطعن في النسب هذا أمر معنوي، وبضمها في الحسي كما في البيت. في العنان، العنان سيور اللجام، وبالفتح السحاب، العنان بالفتح السحاب، ومنه في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وتنتحي تعتمد من الانتحاء وهو هنا الاعتماد، وتنتحي ورد، الورد قصد الماء، ورد الحمامة، حمامة الطير المطوق، إذ أجد بالغ في الطيران بما أصابه من عطش حمامها يعني جماعتها من الحمام، وذلك بجعلها هي تسرع أعلى سرعة لتلحق به. يقول إن الفرس ترفع عنقها في سيرها كأنها تطعن بعنقها في عنانها، وهي تسرع في سيرها الذي يشبه سرعة الحمام في طيرانه عندما يقصد الماء، وهو في تلك الحال أسرع ما يكون. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.